المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع فاء واو زاي: أنا شاب ملتزم والحمد لله، خطبت فتاة يتيمة الأبوين امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، إلى آخر الحديث. سؤالي: هل زواجي بتلك الفتاة اليتيمة أكون قد كفلت يتيما امتثالا للحديث المذكور؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: العقود في الشريعة تنقسم باعتبارات متعددة ومختلفة، والتقسيم الذي يناسب هذا السؤال هو أن العقود ثلاثة أقسام. القسم الأول: عقد تمليك للرقبة، يعني للثمن والمثمن، مثل عقد البيع، وعقد تمليك انتفاع، وعقد تمليك انتفاع، وهو عقد الزواج. وهكذا العقود التي يشترط فيها أن ينتفع الشخص بالمعقود عليه، ينتفع به في نفسه، مثل الوصية ومثل الوقف وما إلى ذلك. والقسم الثالث: عقد على تمليك المنفعة، مثل عقد الإجارة، فعقد الإجارة تمليك منفعة. العقد على الرقبة يجوز للإنسان أنه إذا اشترى الشيء يبيعه، والثمن يشتري به، وعقد المنفعة يجوز للإنسان إذا استأجر بيتا مثلا له أن يؤجره، إلا إذا اشترط عليه أن ينتفع به فقط، ما يعني ما يؤجره. وعقد الانتفاع مثل عقد النكاح، عقد النكاح فيه انتفاع، ومقابل هذا الانتفاع المهر الذي يقدمه الشخص، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الحقوق الزوجية المترتبة على هذا العقد بالنسبة لما يجب على الرجل للمرأة من نفقة وكسوة وسكنى. هذه النفقة وهذه الكسوة والسكنى، بما أنها واجبة على الشخص بسبب عقد النكاح، كيف تحول إلى كفالة يتيم؟ لأن كفالة اليتيم ليس لها مقابل إلا الأجر من الله جل وعلا،

لا شك أن إعلان الزواج من الأمور المشروعة للتفرقة بينه وبين الزنا. الزواج مشروع والزنا محرم. وعندما يراد إعلان النكاح، هذا الإعلان قد يقترح بعض الأمور التي يراد إيقاعها سابقة له أو مقترنة به، أو مثل ما يحصل في حفلات مثلا الزيارة، زيارة المرأة لأهلها بعد الزواج. هذه الأمور التي يراد إيقاعها لا بد من النظر فيها. فإذا كانت هذه الأمور مشروعة فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت محرمة فليس لأحد حق أن يحرم ما أحل الله أو أن يحلل ما حرم الله جل وعلا. وبناء على ذلك فأنت عليك المضي فيما أنت فيه، ولا تستجيبي لأهلك إذا كانوا يقترحون أمورا محرمة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعثه أحد المستمعين، يسأل عن السنة الراتبة التي قبل الصلاة، هل يصح أن يصليها في البيت؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فأنت تصلي الراتبة سواء كانت قبلية أو كانت بعدية، فإن الظهر تصلي 4 ركعات في البيت، وإذا دخلت المسجد تصلي 2 ركعتين تحية المسجد، و4 ركعات بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر تصليها أيضا في البيت. أما بالنظر للعصر فليست له راتبة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. فأنت عندما تصلي 4 ركعات في البيت تكون قد عملت بهذا الحديث. وهكذا بالنظر للركعتين اللتين بعد الوضوء، فإن توضأت وأنت قد عند المسجد تصليها في المسجد، وإن توضأت وأنت في البيت فإنك تصليها في البيت. وأما بالنظر للمغرب، فإذا دخلت تصلي تحية المسجد، وبعد الصلاة تصلي الراتبة وهي 2 ركعتين تصليهما في البيت. وهكذا بالنظر للعشاء، الراتبة 2 ركعتين تصليهما بعدها في البيت، والفجر 2 ركعتين قبلها تصليهما في البيت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بسؤال طويل حول قضية بين والدته وأخيه، قدم من السفر إلى والدته بعد غياب، قال لي: أخ يكبرني سنا موجود هنا عند والدتي، ولها ما يقارب 1 شهر ولم يحضر لزيارتها، كنت أعتقد أنه يقوم بحقوقها، هناك تفريط منه ومن أبنائه فهم لا يأتون إليها، عندما أتخاطب معها تقول لي: دعه، هذا أخوك الأكبر ولا تغضبه، وينطلق هذا الكلام منها من قلبها الرحيم، يقول بأنه رفض أن تذهب والدته إلى أخيه هذا، وقال هو له، هو عليه الواجب أن يأتيك، هل علي إثم في منع والدتي أن تذهب إليه من أجل إجباره لزيارتها والإحسان إليها؟ الجواب: لا شك أن للوالد وللوالدة حق على الولد،

يعني بالنسبة للزوج مع المرأة، لكن لا يكون الكذب في تحليل حرام ولا في لا في تحليل حرام ولا في تحريم حلال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. مسألة كثيرة حول حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. هذا يسأل عن حكم قراءة الصلاة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وآخر يقول قد أسهو في قراءتها، فهل إذا سلم الإمام أقوم بإعادة الركعة؟ الجواب: قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية هي ركن. إذا كانت الصلاة جهرية يقرأها الإمام جهرا، وإذا كانت سرية يقرأها سرا. وبالنسبة للمأموم، إذا كانت الصلاة جهرية يقرأها في سكتات الإمام، وإن تعذر عليه إكمالها في سكتات الإمام أكملها ولو كان الإمام يقرأ وفي الصلاة السرية يجي يعني لا بد أن يقرأها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. سؤال مشابه في مسألة القراءة في السرية، يقول إذا سهوت في الصلاة السرية فهل آتي بالركعة؟ الجواب: بما أنها ركن في حق الإمام وفي حق المأموم، فالركن ما يجبر بسجود السهو، فتكون الركعة باطلة وتأتي ببدل عنها قبل أن يسلم الإمام. إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بعض العلماء: إذا دافع الإنسان الرياء ولم يستطع إزالته بالكلية فلا حرج في ذلك، ما معنى هذا الكلام؟ الجواب: الإنسان يحتاج إلى النظر إلى الباعث الذي يبعثه إلى العمل الصالح أو القول الصالح أو بذل المال. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، هذه أسباب ثلاثة باعثة على الشجاعة، على الإقدام: حمية وشجاعة، وكذلك من أجل رفع منزلته في أعين الناس، هذه ثلاثة أسباب. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا الباعث الشرعي، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني يكون الباعث على الجهاد هو رفع هذه كلمة التوحيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. فبناء على ذلك تكون هذه أسباب تجعله مثلا يطلب العلم، لكنها كل هذه الأسباب باطلة. بناء على ذلك يحتاج الشخص إلى النظر في الباعث على العمل، فإذا كان الباعث على العمل يعني فيه اتجاه إلى مقصد دنيوي مثلا أو إلى مقصد معنوي أو ما إلى ذلك، يعني ليس بمقصد شرعي، فلا بد أن يزيل هذا الشيء ويحل محله أنه يعمل العمل هذا لوجه الله جل وعلا. هذا إذا كان الرياء هو الباعث على العمل، إذا كان الرياء هو الباعث على العمل. لكن الرياء قد يعرض، قد يعرض للعمل، وإذا عرض للإنسان من ناحية عمله فعليه أن يستبعده، لأن هذا من نزغات الشيطان. والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولكن يحتاج الشخص إلى انتباه، وهو أن هذه الأمور التي تعرض له ينبغي أن يتنبه لها، وألا تعوقه عن القيام بالعمل مع قصد وجه الله من جهة، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، لأن هذين الركنين لا بد منهما في العمل، من أجل أن يكون مقبولا، ومن أجل أن يثاب عليه الشخص. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم كالمعتاد بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج لمستمعين من خارج المملكة 00966144255543، ولمستمعين من الداخل 01442-5543. برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.